بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء، إمام المحققين، الإمام محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع عثمان بن سعيد المصري، مع الإمام ورش عن الإمام، مع راويه ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء في الأصول ثم التلاوة المنهجية، أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام. أهلا الشيخ عصام. أهلا الشيخ محمد، مرحبا. الله يكرمك. نلتقي اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع القسم الأول من الحلقة، قسم أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني. وأذكركم سريعا بما مضى من حلقات، إحنا كنا تناولنا قضية القارئ والراوي والطريق، وكنت تناولت معكم القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، وكنت في الحلقة السابقة عملنا تفرقة بين العشر الصغرى والعشر الكبرى، وقلنا أن في العشر الصغرى أن لكل راوي طريق واحد فقط، إنما في العشر الكبرى لكل راوي كم طريق؟ أكثر من طريق، كل الطرق الخاصة بالرواية. العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والضرة، الشاطبية 7 والضرة 3، وطيبة النشر من طريق طيبة النشر 10 الكبرى جميعا. اليوم بإذن رب تبارك وتعالى هنتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها النموذج التخطيطي. ازاي لما يجيب لي قارئ ويطلب مني اعمل هذا القارئ في ضوء القراءات العشرة الصغرى؟ انا عايز اسأل سؤال، هي العشرة الصغرى قلت لكل راوي كم طريق؟ طريق واحد. طب هات القصة من اولها، انا عندي القارئ هينزل منه الراوي الاول والراوي الثاني، وكل راوي هينزل منه طريق. طب ما تيجي نتابع الكلام ده عملي، وياريت نكون بندون. أنا يهمني حلقة النهاردة ندونها، يهمني النهاردة اللي هقوله النهاردة والحلقة القادمة يدون. خلاص، تعالوا نتابع مع بعض. عندي حاجة اسمها النموذج التخطيطي في ضوء القراءات العشر الصغرى. عايز أعمل أصمم نموذج في ضوء القراءات العشر الايه الصغرى. هجيبها لكم في شكل تدريب. التدريب التطبيقي بيقول ايه؟ اسمعوا كده معايا ودونوا. بيقول: صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني، علما بان الراوي الاول قالون والراوي الثاني ورش. يبقى صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ من؟ نافع المدني، علما بأن الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش. 3، طريق الراوي الأول محمد بن هارون، طريق الراوي الأول محمد بن هارون، وطريق الراوي الثاني الأزرق. تاني، علما بأن الراوي الأول قالون الراوي الثاني ورش. طريق الراوي الأول محمد بن هارون، طريق الراوي الثاني الأزرق، طريق الراوي الثاني الأزرق. ماشي، يبقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة، طريق الراوي الثاني الأزرق. طيب بيقول ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني، ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني. عندي مسألة بيقول لي فيها أنا عايز تصمم قراءة نافع، عندك الراوي الأول اسمه قالون، الراوي الثاني اسمه ورش، الطريق بتاع رواية قالون اسمه محمد بن هارون، وطريق الراوي الثاني اللي هو الأزرق طريق رواية ورش اسمه الأزرق. فبيقول لي اكتب كمان المصطلح العلمي للراوي الثاني. تعالوا نشوف النموذج يتصمم ازاي. النموذج على رأس قمة الهرم القارئ، هو كل قارئ نازل منه كم راوي؟ ترجموا الكلام اللي انا قلته، نازل منه الراوي الاول اهو، الراوي الاول، ونازل منه الراوي الثاني، وكل راوي من الراويين هينزل منه طريق واحد بس. انا بصمم في ضوء العشرة الصغرى اخواني واخواتي، انا بصمم في ضوء العشرة الصغرى، يعني كل رواية لها طريق واحد، فهينزل من الراوي الاول طريق، ودي الراوي الثاني هينزل منه طريق. طب ما تيجي نملى الكلام، هو كان بيقول لي اصمم نموذج تخطيطي للقارئ مين؟ نافع. يبقى القارئ هتلاقوا فيه نافع المدني، ادي نافع المدني هينزل في مربع القارئ دلوقتي. الراوي الاول شوفوا هينزل مين فيه؟ قالون. الراوي الثاني هينزل منه ورش. طب ما هو قال لي ان طريق الراوي الاول اسمه محمد بن هارون، ادي طريق رواية قالون محمد بن هارون، ورواية ورش قال لي طريقها اسمه الازرق. مين؟ الازرق، صح كده؟ انتم ملاحظين ايه من النموذج دوت؟ اولا ملاحظين ان كل رواية لها طريق واحد، يبقى دي عشرة صغرى. ملاحظين ايه تاني؟ ان انا جبت لكم اسم التلميذ اللي هينقل الرواية، يعني محمد بن هارون التلميذ اللي نقل رواية قالون. الأبو يعقوب الأزرق هو التلميذ اللي نقل لنا رواية ورش، أنا صرحت باسم التلميذ هو مباشرة. طب لذلك بص بقى هقول إيه، لما أجي أكتب مصطلح علمي للرواية، المصطلح العلمي للراوي الثاني، أقول رواية فلان عن الإمام فلان من طريق فلان، يبقى المصطلح العلمي للراوي الثاني. لو أنا عايز أكتب أي مصطلح علمي بغض النظر، عايز أتكلم عن الراوي الأول أو الراوي الثاني، الاسطمبة ثابتة رواية نقط عن الإمام نقط من طريق نقط. طب هو قال لك المصطلح العلمي لأنهي راوي؟ أنا عايز الراوي الثاني اللي هو ورش، فبقول رواية ورش عن الإمام نافع المدني أستاذه من طريق مين؟ من طريق الأزرق، لأن أنا صرحت باسم التلميذ مباشرة. طب ما هو ممكن حد يجيني ويسألني ويقول لي إيه دلوقتي يا شيخ، افرض جدلا إن أنا معرفش اسم التلميذ اللي نقل رواية ورش، أو عايز أختصر، إيه اللي ممكن أعمله؟ اسمعوا الملحوظة اللي جاية. الملحوظة بتقول إيه؟ نلاحظ من النموذج السابق ذكر اسم الطريق لكل من الراويين. أنا ذكرت اسم التلميذ محمد بن هارون لقالون، والتلميذ اللي نقل ورش الأزرق. فإن لم يذكر، شوفوا الكلام، فإن لم يذكر اسم الطريق، فإن لم يذكر اسم الطريق ينسب إما للشاطبية أو الضرة. فإن لم يذكر اسم الطريق اللي هو محمد بن هارون أو الأزرق ينسب إما للشطبية، أنسب بقى على طول أقول شطبية، أو الضرة. الكلام ده على هواية؟ لا، على حسب اسم الراوي المذكور. يعني لو أنا بتكلم على ورش، هو ورش اتذكر في القراءات السبعة ولا لا؟ اتذكر في السبعة، لان اول قارئ في السبعة نافع اللي بيروي عنه قالون ورش، يبقى هنا اقول من طريق الشضي. طب ابو جعفر المدني اتذكر في الدرة براويه ابن وردان وابن جماز، فلما اجي اقول رواية ابن وردان خلاص اقول من طريق الدر، ده لو انا ما اعرفش اسم التلميذ اللي هينقل الرواية. عشان كده بقول فان لم يذكر اسم الطريق ينسب اما للشضبية او الدرة على حسب اسم الراوي المذكور. لذلك هقول المصطلح العلمي بقى في ضوء الكلام ده، قول رواية ورش عن الامام نافع المدني من طريق الشضبية، من طريق الشضبية. طيب عشان كده في مقدمة البرنامج دايما سعادة القوني يقول ايه، رواية ورش عن الامام نافع من طريق الازرق، يبقى انا كده صرحت باسم مين، التلميذ اللي نقل لنا رواية ورش. واحيانا بختصر وهم قايل ايه، ها رواية ورش عن الامام نافع من طريق الشضبية، ده اختصارا نسبت على طول للمتن الشضبية اللي ذكر مين القراء. تعالوا اديكوا بقى تدريب انتوا تعملوه، يا ريت تكتبوه معايا وانتوا تعملوه. بيقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ عاصم الكوفي، الامام عاصم، علما بان الراوي الاول شعبة، الراوي الثاني حفص، طريق الراوي الاول يحيى بن ادم، طريق الراوي الثاني عبيد بن الصباح، ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني في ضوء اولا ذكر اسم الطريق، ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني في ضوء اولا ذكر اسم الطريق، لو انت هتكتب المصطلح العلمي وانت عارف اسم التلميذ. ثانيا إن لم يذكر اسم الطريق، لو أنا ما ذكرتش اسم التلميذ يبقى صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ عاصم الكوفي عشان الجماعة اللي بينقلوا، الراوي الأول شعبة، الراوي الثاني حفص، طريق الراوي الأول يحيى بن آدم، طريق الراوي الثاني عبيد بن الصباح، ثم اكتب المصطلح العلمي للراوي الثاني في ضوء أولا ذكر اسم الطريق، ثانيا إن لم يذكر اسم الطريق. أنا كده النهاردة هكتفي بهذا الحد من الأصول، إزاي نصمم نموذج تخطيطي في ضوء العشرة الصغرى، إزاي أقول مصطلح علمي سواء عرفت اسم التلميذ أو حبيت أختصر. تعالوا بقى نخش على التلاوة المنهجية خلاص عشان نسمع التطبيق العملي، وبعدين نسمع عصام ثم نتلقى الاتصالات. التلاوة المنهجية من الآية 158 إلى الآية 165 سورة آل عمران. عندنا أولا فرش الحروف، عندنا في الصفحة دي فرش الحروف، عندنا أولا في الآية 158 خلاص رقم الآية رواية حفص عن عاصم رواية ورش، الآية 158 عندنا كلمة متم، قرأ حفص بضم الميم بيقول متم يضم الميم، فيقرأ الآية يقول إيه، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طب ما تشوفوا ورش هيعملها إزاي، ورش يقرأ بكسر الميم، قرأ ورش بكسر الميم متم، فتقرأ ولئن متموا، خلي بالكو ولئن متموا أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طيب يبقى حفص يقول متم ورش يقول متم. الآية 161 حفص عن عاصم يقرأ يغل، يفتح الياء بفتح الياء وضم الغين، وما كان لنبي أن يغل. طب ورش يقرأ بضم الياء وفتح الغين يغل، وما كان لنبي أن يغل هكذا. تعالوا ناخذ الجانب التطبيقي. القاعدة الأولى قاعدة مش غريبة علينا وعلى طول بقولها، قرأ ورش عن نافع بإبدال الهمز الساكن. أول ما أقول كلمة إبدال يبقى هيقلب معايا يا ألف يا واو يا ياء، يبقى قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن بألف أو بواو أو بياء مادية، بشرط بقى الهمزة الساكنة دي ما أقدرش أقلبها ألف أو ياء أو واو أو ياء إلا لما يكون قبلها حرف من السبع اللي هقولهم، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو والسبعة همزة الوصل. يبقى ياء وتاء ونون ميم وفاء وواو وهمزة الوصل. مثل إيه؟ المؤمنون. شوفوا تابعوا معايا، المؤمنون. المؤمنون الهمزة قبلها حرف مين؟ الهمزة اللي على الواو دي قبلها حرف مين؟ الميم. يبقى هتبدل، يبقى يقلبها يا ألف يا واو يا ياء. طب أنا عرفت إنها تبدل، الميم نفسها تشكيلها إيه؟ الميم تشكيلها مضمومة، يبقى يتناسب مع الضم الواو، لذلك هتبدل بواو مادية فتقرأ المؤمنون. طيب في الآية 160 ويستثنى، هل بقى كل همزة ساكنة قبلها حرف من السبعة دول تبدل بألف أو بواو أو بواو أو بياء؟ قال لك لكل قاعدة استثناء، عشان كده قال لك ويستثنى من القاعدة السابقة. لفظ الإيواء ومشتقاته، كل مشتقات الإيواء مأوى تؤوي تؤويه يؤوي، كل مشتقات الإيواء ورش ما يبدلش الهمزة الساكنة، لذلك مثل إيه؟ ومأوى اللي هتجلنا في صفحة النهاردة لا إبدال فيه، اللفظ ده لا إبدال فيه اللي هو في الآية 162، بالرغم من إن الهمزة قبلها ميم والميم من الحروف السبعة اللي قدامك اهي، وبالرغم من ذلك لم تبدل لورش من المستثنيات. بس في حاجة أغرب هتيجي دلوقتي، تابعوا كده معايا. كما تنطبق قاعدة الإبدال على ألفاظ أصلا ما بتنطبقش عليهم القاعدة، غريبة يعني، ألفاظ تمشي عليها القاعدة وما تتطبقش، وألفاظ أصلا ملهاش دعوة بالقاعدة وتتطبق عليها القاعدة. كما تنطبق قاعدة الإبدال على ألفاظ لا تنطبق عليها القاعدة، وهي كلمة بئس، أهي الهمزة ساكنة ولا مش ساكنة؟ ردوا عليا، قبلها حرف مين؟ الباء، هل الباء من السبع اللي أنا ذكرتهم دلوقتي؟ وبالرغم من ذلك تبدل بياء فتقرأ بيس، بيس المصير. وكلمة الذئب في سورة يوسف تبدل بياء فتقرأ الذيب، الذيب. والكلمة الثالثة كلمة بئر فتقرأ بإبدالها ياء فتقرأ بير، بير، يعني بئر تبدل بياء فتقرأ بير. انتوا تلاحظوا ايه الكلام دوت؟ تلاحظوا ايه من الثلاث ألفاظ السابقة؟ ان الثلاث ألفاظ اتقلبوا ياء. ثانيا ان الثلاث ألفاظ بئس والذئب وبئر على سبيل الحصر ما فيش غيرهم، ماشي الكلام؟ طيب تعالوا ناخد التطبيق على القاعدة، أنا بدي القاعدة ومشيها على الصفحة بتاعت النهاردة. قاعدة إبدال الهمز الساكن، مرروا بقى، شوفوا كده لو احنا فاتحين المصاحف دلوقتي مرروا معايا على الكلمات وحطوا تحتها خط. المؤمنون اتقلبت بواو مادية فتقرأ المؤمنون، الآية 160. اللفظ اللي بعده يأت تبدل بياء فتقرأ يات، أهي يأت الهمزة قبلها ياء فتتقلب تبدل، عشان عرفت ان الياء من الحروف السبعة، الفتحة اللي فوق الياء هي اللي قالت لي تقلبها ألف فتقرأ يات، الآية 161. لفظ ومأواه هتبدل بإيه؟ لا إبدال فيه، ومأواه تقرأ هكذا لا إبدال فيه. اللفظ الرابع وبئس ما تنطبقش عليه القاعدة ولكن طبقت، خلاص تبدل بياء تبديل بياء مادية، تبدل بياء مادية. وبيس المؤمنين تبدل بواو مادية فتقرأ المؤمنين، الآية 164. آدي اللي في صفحة النهاردة. تعالوا بقى ناخد شوية فوائد. الفوائد بتقول ايه بقى؟ قرأ ورش عن نافع بإثبات الهمز. ورش هيثبت الهمزة للفظ النبي، فكلمة لنبي لما يثبت لها الهمز تقرأ لنبي. ملاحظين ايه؟ ملاحظين ايه لما انا حطيت همزة بعد الياء؟ ان الياء مدتها، فيترتب على اثبات الهمزة ان انا اشبعت الياء 6 حركات، لانها هتبقى مد متصل، والمتصل عند ورش يتمد 6 لنبي، هكذا. ثانيا تغليظ اللام، يظلمون، تغليظ اللام لورش لان اللام مفتوحة وقبلها ضاء ساكنة، يظلمون، الآية 161. ترقيق الراء، ترقيق الراء، بصير بما، بصير بما، الراء مضمومة وقبلها ياء مادية فهترقق الراء. مد اللين المهموز، شيء، الياء بتاعت شيء هتتمد 4 وتتمد 6 في الآية 165. الألفاظ بقى اللي فيها الفتح والتقليل، الألفاظ اللي فيها الفتح والتقليل، أول لفظ، لفظ توفى فيها فتح وتقليل الآية 161. تاني لفظ ومأواه، ومأواه الآية 162. تالت لفظ أن، أن في الآية 165. لفظ أن في الآية 165. الألفاظ التي فيها النقل لورش، الأمر تقرأ الأمر، الأمر في الآية 159. لنبي ورش هيثبت الهمزة وينقل لأنها منونة لنبيئنا الآية 161. من أنفسهم هينقل الحركة الهمزة للنون فتبقى من أنفسهم الآية 164. قد أصبتم تقرأ قد أصبتم، قد أصبتم، يبقى ده أدي اللي في صفحة اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى. هنستمع دلوقتي بقى إلى تلاوة أخونا عصام، وتابعوا معايا التلاوة وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى. فضل يا عصام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متموا أو قتلتم لإلى الله تحشرون. نقولها تاني عشان نأكد على الكسر، وصلت الميم 6 حركات. ولئن متموا أو قتلتم لإلى الله تحشرون. جميل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأمر، الأمر. إذن لما عملت النقل في كلمة الأمر عملنا نقل. فلما أجي أبدأ بالكلمة همزة الوصل دي بقى بعدها حرف متحرك، أصل الأصل في همزة الوصل إن يبقى بعدها ساكن، فما أقدرش أشيل همزة الوصل وبعدها ساكن. بس في ورش لما ورش عمل النقل بقت اللام ما بقتش ساكنة، بقت متحركة، متحركة بحركة الهمزة. فأصبحت أنا دلوقتي يثبت همزة الوصل ألمر أو أشيل همزة الوصل وأبدأ بالحرف المتحرك لمر. تاني وشاورهم في لمر، وشاورهم في لمر، ابدأ ألمر، لمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل. المشكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أول لفظ في إبدال أهو يا عصام تاني وعلى الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل. إذن أثبتنا الهمز الورش فبقت مد متصل ست حركات وعملنا النقل لنبي أن يغل والفرش مرة أخرى. وما كان لنبي أن يغل. جميل. ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جميل التغليظ. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. لا إبدال فيها. اللفظة دي فيها حاجتين. إن أنا ما أقدرش أبدل الهمزة الورش عشان من المستثنيات. تمام. لكن فيها فتح وتقليل. ومأواه جهنم وبيس المصير. بس رقق الميم وبيس المصير. وبيس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. جميل. ده بدل هنجيب الاثنين والأربعة والستة. يلا وسط آياته. فدي التوصف. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم. تاني سمعني النقل من أول. قد أصبتم مثليها قلتم أنى. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أوصل أنفسكم عشان نبين الحكم هنا. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. خاتب إشباع في شيء. إن الله على كل شيء قدير. متوسط وإشباع شيء. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخت سهام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متم أو قتلتم لإلا الله تحشرون. لإلى الله تحشرون.

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب واضح ان الاتصال انقطع. طيب خلي بالك بقى عايز. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي شيماء. أبدأ من أول. من أول الصفحة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. حضرتك يا أختي شيماء طبعا لسه مبتدئة في ورش. نعم. وكل اللي احنا عملناه من الفاظ قبلتنا فيها فتح وتقليل احنا بادئين بقصر البدل. فبدأنا على الفتح. طب ولو طلبت منك ان احنا نعيد هذه الآيات بس طبعا من اول مواطن الخلاف من اول وما كان لنبي ان يغل ونبدأ بتوسط البدل. لو قبلتنا الفاظ نعمل فيها ايه؟ التقليل. كلام جميل. نبدأ بقى من اول وما كان لنبي ان يغل على توسط البدل. مفيش بدل. ما هو طبعا على نية التوسط. نعم. يعني نعم. هو في آخر الصفحة تحت في بدل. نعم. تفضل. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذن لما قرأنا على نية التوسط ابتدت الألفاظ اللي اتقابلنا بقى فيها كلها تقليل. هنمشي برضو حضرتك هتفضلي متابعة معانا بس بالتوسط. احنا اتمرنا شوية على الايه؟ هنمشي نتمرن شوية على التوسط لحد ما نجمع ما بين القصر والايه؟ والتوسط. بارك الله فيك. احسنت وغيرا جزاك. طيب دلوقتي بقى الاية الاخيرة يا عصام. يا ريت اخواننا كده لحين تلقي اي اتصال. الاية 165. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن دي فيها فتح وتقليل. فتح وتقليل. ولو نزلت عند الآية من تحت فيها شيء قدير فيها التوسط و والإشباع. كلام جميل. إزاي أجمع بينهم؟ خلي بالك هنا عندي فتح وتقليل في كلمة أن. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا ام اسلام. من فين يا شيخ؟ من مطلع الصفحه ان شاء الله. ولا امتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا امتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بس خلي بال حضرتك من حاجة. انت عايزة تجيب الأوجه اللي فيها صح؟ تمام. وشاورهم في الأمر ده وصلا صح؟ لو وصلت في الأمر لما تبدأي بالكلمة يا إما نقولها بهمزة الوصل ألمر أو أبدأ باللام على طول لمر. يعني أقولها كده وشاورهم في لمر ألمر لمر. قوليها كده وشاورهم في لم. ها؟ لم. لا ابدأي بهمزة الوصل الأول. وشاورهم في لمر ألمر ثم لمر. أيوة كده. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. لا ينصركم ضم الراء. ينصركم من بعده. لا قولي ينصركم من بعده. ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بارك الله فيك. أم إسلام حضرتك متقدمة مبتدئة في ورش واضح. أيوة شيخ. احنا حضرتك مبتدئة لسه في رواية ورش. أيوة. يبقى احنا برضو ماشيين على وجه ايه؟ التقليل. انت بتبداي بالتوسط ولا بالقصر؟ التوسط. التوسط. طيب يبقى احنا ماشيين على التوسط وكل اللي قابلنا من الفاظ فيها فتح وتقليل هتقرا بيه التقليل. طيب ده كان اخر اتصال معانا. فسبحان ربي الوقت انقضى سريعا. بس اعقب بس تعقيب سريع على ان لو فتحتها هنزل عند شيء بالوجهين التوسط والاشباع. تابعوا معايا. أن هذا هفتح وانزل عندي شيء بالتوسط والإشباع. ولو أنا قرأت أن بالتقليل هنزل عندي شيء برضو بالتوسط والإشباع. هل لما أنا ذكرت الفتح عليه توسط وإشباع والتقليل عليه توسط وإشباع أنا منعت حاجة ولا الأوجه مطلقة؟ مطلقة. الأوجه إيه مطلقة. يبقى إذن اجتماع الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل مع اللين المهموز زي كلمة شيء يبقى الأوجه فيه أوجه إيه؟ مطلقة. ما فيش حاجة تمتنع. فتح على توسط وإشباع والتقليل على توسط وإشباع. وصلت يا عصام؟ تمام. طيب الوقت انقضى سريعا والحلقة النهاردة سبحان ربي الوقت مر الحمد لله لله الحمد اللهم لك الحمد جزاك الله خيرا الشيخ عصام. لسه ما زلنا مستمرين ان شاء ربي تبارك وتعالى ان شاء ربي باذن الله تعالى. التلاوة القادمة من الآية 166 لمنتهى الصفحة برضو الآية 173. المفروض احنا بقى ابتدينا نتفهم الموضوع ماشي ازاي. ياريت نحضر كده نحاول نحضر فيه شوية لحد ما نلتقي إن كان في العمر بقية يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع الأصول. النهاردة قلت النموذج التخطيطي في ضوء العشرة الصغرى, المرة الجاية أقول النموذج التخطيطي في ضوء مين؟ العشرة الكبرى. وأقول فيها كلام مهم حفص من طيبة النشر, حفص من الروضة, إيه الكلام دوت وإزاي أعرفه وتحط إزاي في الكتب. ده إن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة, اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول, وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم, إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.